لا الإحصاءات عموما للحافظ ابن حجر بحسب مقابلتنا بتختلف. الإحصاءات عموما في شرح الحافظ قد تختلف، قد يقول 7 ويطلع 30. طب دي ايه اللي كده؟ قال زي اي واحد فيكم اما يكون مشغول ان شاء الله بسندوتش حتى ما تعرفش تكلمه. إيه فهو مشى. لكن الحافظ ابن حجر لو حط حاجه في دماغه وحب يحررها يطلع استاذ، مالكش يعني شعره واحده ما تعرفش تمسكه منه. فالإحصاءات في هذه السنة وفي أثناء الشرح فيها تجاوز. دي نقطة. النقطة الثانية إن فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه لما رقم أحاديث البخاري ما رقمهاش على حسب اصطلاح المحدثين، إنه هو الترقيم حسب السنة، ولكن بيرقم حسب المتن. ولذلك سواء يجيب المتن الواحد أما يبقى المتن طويلة مولانا ويعمل له 3 أرقام زي صحيفة همام بن منبه. فترخيم عبد الباقي يعكس العصر اللي هو كان فيه، ما كانش فيه أنا عشته، لأن عبد الباقي معاصر ما كانش فيه نهضة حديثية ولا معلومات حديثية في الجرح والتعديل ودراسة الأسانيد عشر ما نحن فيه الآن. فلذلك هو عمل ما حدش يعني عمله في وقته، هو ترقيم الأحاديث لكن رقمها على الفقهاء. ولذلك مثلا انت تلاقيه بصحيح مسلم صعب ان احنا نحول عليه. وقلت لبعض اخواننا اللي عادوا طبعة مسلم خالفوا الشيخ فؤاد عبد الباقي لان الرجل عمل الموضوع على المتن مش على الاسانيد. قالوا لا دي الطبعة اشتهرت والنقل كتر منها ولا يدرش غير الا حاجه بسيطه. وانا اتمنى انه يعاد ترقيم الشيخ فؤاد مره تانية، وكلهم خايفين من تداول الترقيم. هو الترقيم دول لانه ما كانش له بديل، لكن دلوقتي اصبحنا نقدر. وهو اللي كان قبليه ما هو ما كانش فيه خالص ترقيم، لكن تحاول تاخذ الناس الى شيء جديد يصعب عليه. فلذلك احيانا العدد سببه طريقه العد عند فؤاد، واحيانا ذهول الحافظ وجل من لا يسهو يا مولانا.